بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا عليم. وصلنا في آيات سورة الحج إلى قول المؤلف: ثم أخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين. هذا في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. تستطيع أن تكتب هذه الآية، لأنه لم ينص على الآية بل دخل مباشرة بها: الحج أشهر معلومات. فهنا الله سبحانه وتعالى يبين للعرب أن الحج له أوقات معلومة، معلومات لم يبينها الله عز وجل لأنها كانت معلومة عندهم عند العرب. وهي هذه الأشهر المعلومات، هي كما ذكر المؤلف عند الجمهور هي شوال وذو القعدة وعشر أو ثلاث عشر من ذي الحجة. لماذا قال وعشر أو ثلاث عشر؟ لأن على قولين أهل العلم، بعضهم قال عشر من ذي الحجة وبعضهم قال لا، ثلاث عشر من ذي الحجة. هذه الأشهر التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، فهي مواقيت الحج الزمانية، الحج مواقيت مكانية وزمانية، هذا الميقات الزماني. وذكر بناء على هذا التحديد مسألة، قال: واستدل بهذه الآية الشافعي. هذه مسألة ذكرها في إيقاع الحج في غير أشهر الحج، في غير ميقاته الزماني، ما حكمها؟ قال الشافعي: استدل بهذه الآية الحج أشهر معلومات على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قبل أشهر الحج يذهب أحدهم ويقول لبيك اللهم حجا، في غير هذه الأشهر المعلومات قال لا يقع ولا يجوز الإمام الشافعي. قال الجمهور، قال: ولو قيل، هذا هو القول الثاني، إن الآية استدل بهذه الآية لأن الآية قالت الحج أشهر معلومات، فمن أوقع الحج بغير هذه الأشهر المعلومات لا تقع، مثل الصلاة الظهر يصليها الإنسان قبل أن تزول الشمس، قبل أن يدخل وقت الظهر لا تقع صلاة الظهر. هذا هو استدلال الشافعي. الشيخ السعدي رحمه الله قال: ولو قيل، هذا هو القول الثاني، إن الآية فيها دلالة لقول الجمهور. ما هو قول الجمهور؟ قال: بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا. كيف؟ انظر الآن، نفس الآية يستدل فيها الشافعي على أنه لا يجوز إيقاع الحج في غير أشهره. الشيخ السعدي يقول: لو قيل أن هذه الآية فيها دلالة لقول الجمهور أنه يصح ويقع الحج قبل أشهره، يقع الإحرام به في هذه الآية، لكان قريبا. ما وجه الدلالة؟ قال: لأن قوله فمن فرض فيهن الحج، الدلالة على فيهن، قال دليل على أنه قد يقع الفرض فيهن وفي غيرهن، وإلا لماذا قال الله عز وجل فيهن؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. قال: وإلا لما كان في القيد فائدة. على قول الجمهور، طيب إذا ألزم نفسه وقال لبيك اللهم حجا يظل على إحرامه، هو الذي فرض على نفسه حتى يأتي الحج. وعلى قول الشافعي لا، هذا لغو، ما يقع الحج بغير أشهره. طيب، ثم قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه الأمور الثلاثة نفاها الله سبحانه وتعالى أن تفعل في الحج. قال: فلا رفث. الرفث فسره المؤلف بأمرين: الجماع، الثاني مقدمات الجماع القولية والفعلية، الكلام الذي يدعو إلى الشهوة، الأفعال التي تدعو إلى الشهوة، والجماع. فإذا الرفث الجماع ومقدماته. قال: ولا فسوق. فلا رفث ولا فسوق. ما معنى الفسوق؟ قال: جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام تدخل في الفسوق، هي الخروج. فسوق من الفسق وهو الخروج، فيدخل فيها جميع المعاصي. ومر معنا أمس أن الفسق على قسمين: فسق أكبر وهو الكفر، وفسق أصغر وهو ما دون الكفر. ثم قال ولا جدال في الحج. هنا ما هو الجدال ولا جدال في الحج؟ قال الجدال هو المماراة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة. فالجدال والمماراة والمخاصمة أثناء الإحرام في الحج أو العمرة منهي عنه. هنا ولا جدال في الحج، اختلف أهل العلم فيما معنى الجدال. فمثلا الماوردي في التفسير ذكر 6 أقوال، ذكر منها الطبري أن يجادل المحرم أحدا، يعني لا يجادل أحدا. ثم هؤلاء الذين قالوا الجدال هو أن لا يجادل المحرم أحدا اختلفوا، بعضهم قال جدال الصاحب حتى الإغضاب، وبعضهم قال لا مطلق الجدال، كل مجادلة أورثت إغضاب أو لا. بعض أهل العلم قال لا، لا جدال في الحج هنا المقصود منها السباب، لا جدال في الحج يعني لا سباب في الحج. وبعضهم قال لا، هو جدال لكن له نوع خاص، وهو من هو أفضل في حجه، أنا أو أنت، فهذا لا جدال فيه، لا تتجادل من هو أتم، من هو أتم حجا من الآخر. بعض أهل العلم قال لا، هو جدال خاص في أي يوم وقع الحج، الآن لما يقع الشهر على الرؤية، فبناء عليه يوم عرفة، ودائما ترون عيد الأضحى بعض المسلمين مثلا يختلف عن الآخر متى يقع، فقال لا تتجادلوا في الحج في هذا. ومن المهم هنا قول الطاهر بن عاشور في التفسير أن هنا ولا جدال في الحج، ماذا قال؟ يعني لو تكتبوا هذا أنه كلام نفيس، قال اتفق العلماء على أن مدارسة العلم والمناظرة فيه ليست من الجدال منهي عنه. نحن في الحج، أنا وعبد العزيز، هو يقول قول وأنا أرد عليه، ويقول لا قولك ضعيف، أنا أقول لا أنت قولك كذا، نتجادل في الحج في المسائل العلمية ونحن على إحرام ونريد الحق، ليس الجدال بالباطل. هل هذا الجدال في المسائل العلمية يدخل ولا لا؟ قال اتفق العلماء على أنه لا يدخل. قال واتفقوا أيضا، الأمر الثاني، واتفقوا على أن المجادلة في إنكار المنكر وإقامة حدود الدين ليست من المنهي عنه. واحد على الإحرام يذهب إلى أحدهم ويقول لا يجوز أن تفعل هذا الفعل، فيقول من يقول لا يجوز؟ فيقول أنا أقول لا يجوز. لا، أنت من أين أتيت بها؟ من الآية الفلانية. لا استدلالك خطأ، لا استدلالي هذا. الآن حتى تثبت في إنكار المنكر هذا غير داخل في النهي عن الجدال. قال بالاتفاق، وكذلك في إقامة حدود الدين. قال ثم قال ابن عاشور فالمنهي عنه ما يجر إلى المغاضبة والمشاتمة وينافي حرمة الحج. هو الجدال الذي في عداوة في دنيا، في إثبات رأي، في عجب، في إظهار عوار الآخر، والجدال هو منهي عنه سواء في الحج أو في غير الحج. الجدال بالباطل، أن يريد الإنسان فقط أن ينتصر لرأيه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. هل المراء بالباطل؟ أحد يجادلك بالباطل تقول طيب شكرا جزاك الله خيرا، أن تريد تراه ولا يريد الحق، أو فقط يريد أن يعني يفكه المجلس، أو يريد أن كذا، تترك المراء معه، أنت لك بيت في الجنة. لكن أنت يعني يغلب على ظنك هذا، البعض يجادل ولا نسيء الظن فيه أن الجدال هو جدال الباطل، هو يريد أن يصل إلى الحق، فلا يسيء الإنسان الظن بالآخرين أن كل مناقشة كل محاورة هذا جدال بالباطل. لكن إن غلب على الظن أن جدال بالباطل أفضل الامتناع عن هذا. طيب ثم قال قاعدة وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الله أكبر. قال أتى بمن المفيدة للتنصيص العموم، فكل عبادة وقربة فإنها تدخل في هذا. فكل عبادة ولا يخرج فرد من أفراد العبادة أن تعملها لله عز وجل إلا الله عز وجل يعلمها، إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلمها. وهذا يرغبك العبادة، هذا يثبتك على العبادة. أي خير تفعله، قدروك الناس لم يقدروك، عرفوا مكانتك لم يعرفوها، أهم شيء أن الله عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى وسيجازيك عليها. ثم قال وتزودوا. التزود ذكر المؤلف هنا ينقسم إلى قسمين، تزود القسم الأول تزود الزاد المادي، أكل شرب مال، وتزودوا هنا يعني ذهبتم إلى الحج خذوا معكم الزاد الذي تحتاجونه. قال فإن التزود فيه يعني تزود هذا المادي، مصالح التزود الدنيوي ما هو؟ ذكر لك أربع مصالح. قال فيه الاستغناء عن الخلق وعدم التشوف لما عندهم، فيه عزة. أمر الثاني فيه إعانة المسافرين، عندك أكل عندك شرب تعين المسافرين. الثالث قال والتوسعة على الرفقة والانبساط والسرور في هذا السفر. الرابع قال وزيادة التقرب إلى الله. هذا القسم الأول التزود الدنيوي الزاد الدنيوي. ثم الزاد الأخروي قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني لا تنسوا بتزودكم الدنيوي خير الزاد أفضل أنواع الزاد، وهو الزاد الحقيقي وهو زاد التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية بفعل الأوامر وبانتهاء عن النواهي. ثم قال كلاما جميلا نفيسا المؤلف، قال وقد يتمكن الموفق من جعل الزاد الحسي أي الدنيوي يجمع الزادين بأن يقصد به وجه الله والقيام بواجب النفس والرفقة ومن يتصل به والقيام بالإحسان المستحب وقصد امتثال أمر الله، فالنية هي الأساس لكل خير التي تجعل الناقص كاملا والعادة عبادة. فأنت ممكن بزادك الدنيوي من أكل وشرب وانبساط في المآكل والشراء والأشربة وغيرها تجعلها من الزاد الأخروي الذي من التقوى، كيف؟ إذا قصدت بها إرضاء الله سبحانه وتعالى بإعانة المسلمين بالدعوة إلى الله بالتوسعة على الأهل بالتوسعة على الرفقة، فهنا بالنية يكون الأمر دنيوي وهو أخروي، وهذا هو الموفق. الآن مثلا نحن دخلنا في العشر، كثير من الناس حتى يجتهد في العبادة في عشر من ذي الحجة لا يستحضر إلا قراءة القرآن الصلوات الخمس الذكر الصيام، وهذا أمر مطلوب صحيح وهو الأصل في العبادة، لكن ربما كثير من الناس لا يستطيع أن يستوعب جميع الساعات في هذا. فكل الأمور الدنيوية التي تفعلها المباحة التي تفعلها بنيتك تكون عبادة تؤجر فيها في هذه العشر. يعني مثلا أنت تخرج مثلا إلى الوظيفة في تخلص معاملات الناس، اجعل في نيتك إعانة الناس، أداء الأمانة، وغيرها من النوايا التي تجعل الوظيفة عبادة عظيمة. الأكل والشرب انوي فيه التقوي على طاعة الله، انوي فيه أن تأكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، تسمي قبلها، تأكل كالهدي النبوي، ماذا تقول بعدها، يكون الأكل عبادة. النوم، الانبساط، السرور، الكلام المباح على إخوانك تقصد فيه، فبنيتك تكون كأنك تعبد الله عز وجل لمدة 24 ساعة. لكن أن تمسك القرآن وتقرأ به 24 ساعة فيه صعوبة، لكن مع النية تكون أنت متعبد لله سبحانه وتعالى في كل وقتك، وهذا مهم سواء في عشر من ذي الحجة أو في حياتك عموما. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، يعني يا أهل العقول الرزينة اتقوا ربكم. قال وهذا دليل على أن من أعظم ما يدعو إليه العقل التقوى. قال واتقوني يا أولي الألباب، أما من لا عقل له لا لب له لا يتقي الله عز وجل، فترك التقوى ترك طاعة الله سبحانه وتعالى ترك طاعة الله سبحانه وتعالى دليل على فساد العقل والرأي. لو كان عنده عقل صحيح لعبد الله عز وجل واتقاه. ثم فسر قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن لم ينص عليها. قال ولما أمر بتقواه أخبر أن ابتغاء فضله بالاشتغال بالتكسب في التجارة في مواسم الحج وغيرها. تستطيع أن تكتب أنت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ليس فيه حرج، لكن بشروط ثلاثة: أن تتاجر في الحج وتستغل موسم الحج لكثرة الناس في التجارة وفي تعظيم الأرباح المالية. قال ليس فيه حرج، لكن بشروط، وهذه الشروط تصلح لكل أنواع التجارات. قال إذا لم يشغل عما يجب، ما تنغمس بالتجارة وتنشغل عن ما هو أوجب وما هو الواجب. الثاني قال وكان الكسب حلالا، تجارة في أمر مباح، في بيع وشراء ما هو مباح، وهذه أي تجارة، وأيضا في الحج. القيد الثالث أو الشرط الثالث من أن تنسب هذا الفضل وهذه التجارة وهذا ما يحصل لها من أرباح منسوبا إلى فضل الله معترفا فيه بنعمة الله، لا منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. فكل تجارة إذا الأرباح التي فيها كانت من حلال وما أشغلتك عما هو أوجب، ونسبت ما يأتي من أرباح ونعم إلى الله سبحانه وتعالى واستشعرت توفيق الله عز وجل لك، وما نسبتها إلى ذكائك وإلى دراستك وإلى فهمك وإلى كذا، فهي تجارة حلال، وتستطيع بالنية الحسنة تكون من العبادة في إعفاف نفسك وإعفاف أهلك وإعفاف من تستطيع من المسلمين، أو في استخدام الأموال أو استعمال الأموال التي تحصل فيها من التجارة في الخير والمعروف. طيب، ثم فسر قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم معنى أفضتم يعني دفعتم. من منكم حج؟ ما في حج؟ طيب، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال هذه فيها فوائد، هذه الآية أو هذا الجزء من الآية فيه فوائد، ذكر ما يقارب أو ذكر سبع فوائد. الفائدة الأولى أن الوقوف بعرفة مشاعر الحج، قال فإذا أفضتم من عرفات، فإذا العرفة من مشاعر الحج، والسنة بينت أنها ركن الأعظم الحج، الحج عرفة. الفائدة الثانية قال الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام، قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فيه الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هي مزدلفة، وقال يدخل فيه كذلك ليس فقط الذكر باللسان بل حتى ما عندكم ويعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة. فهذا من السنة أن بعد صلاة الفجر يقف يدعو حتى يسفر جدا، فهذه أيضا يدخل فيها فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذه الفائدة الثانية. وكذلك يدخل فيها الصلوات، كلها تدخل من الذكر، من الأمور التي تستفيد فيها منها في القرآن أن توسع الألفاظ التي تظن أنت هي فقط في الذكر. انظر ما مر معنا في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، يعني ابتغوا بالتجارات واذكروا الله كثيرا. أدخل فيها السعدي رحمه الله واذكروا الله كثيرا أي بأخلاقكم الحسنة التي تحتسبون الأجر فيها عند الله سبحانه وتعالى في الذكر، هنا الأخلاق الحسنة في التجارة. قال يدخل فيها كذلك الصلوات. الفائدة الثالثة قال أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة، يعني قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فالوقوف مزدلفة بعد عرفة كما تدل عليه الفاء المفيدة للترتيب، دخل محمد فعبد العزيز أي بعده، الفاء هذه تفيد الترتيب. قال الفائدة الرابعة والخامسة أن عرفات ومزدلفة كليهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها، الفائدة السادسة أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالمشعر الحرام، فهي في الحرم في حدود الحرم مزدلفة. قال الفائدة السابعة بمفهوم المخالفة كما أن عرفة بالحل ليس من الحرم، عرفة أن قيد المشعر الحرام فقط في مزدلفة. قال كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. فكل هذه فوائد من الظاهر ومن عموم اللفظ ومن مفهوم المخالفة، وهذا ينمي عندك ملكة الاستنباط والفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالواحد يذكر الله سبحانه وتعالى كما هداه وكما كان من قبل، وأن لا يفتخر بالهداية التي فيه أو بالنعمة التي فيه، كما قال الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كلنا في ضلال إلا أن يتغمدنا الله عز وجل في الهداية، وكلنا في جهل إلا ما يعلمنا الله عز وجل، وكلنا عراه إلا ما يكسينا الله سبحانه وتعالى، وهكذا. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال المقصود بالإفاضة هنا ذكر لك ستة أمور: رمي الجمار، ذبح الهدايا، الطواف، السعي، المبيت بمنى، وتكميل بقية مناسك الحج. كل هذا ثم أفيض من حيث أفاض الناس. الآن في الحج وتفيض وتعمل أعمال الحج، قال الله عز وجل واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وهذا أمر عجيب، ألا تستغرب أو تتعجب في أكثر من موطن يأتي الاستغفار بعد العبادة؟ انظر بعد الصلاة أول ما السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كثير من الناس يظن أنه لا يستغفر إلا بعد معصية، أنا بعد عبادة استغفر من ماذا؟ من عبادتي. وهنا أنا في الحج، كثير من الناس ما حجوا، هذا يحج ويستغفر كيف؟ قال لأمرين، تستغفر لأمرين بعد العبادة. قال خشية الخلل الواقع من العبد في أداء العبادة، أنت في الصلاة ربما سهيت، ربما كذا ربما كذا، بعد أنت في الدرس بعد الدرس تستغفر، ربما ما تركزت، ربما أنمية فيها ما فيها، تستغفر. طيب ما انتبهت، ما عظمت كلام الله عز وجل الذي يأتيك، فالخلل في العبادة، كذلك في الحج في كذا، فيستغفر الإنسان بعد العبادة للخلل الذي قد يكون وقع في العبادة. الأمر الثاني حتى يكثر من ذكره شكرا له على هذه النعمة، أن هذه العبادة سواء في الصلاة أو في الحج أو في حضور مجالس العلم أو أي عبادة تستغفر بعدها شكرا لله سبحانه وتعالى أن وفقك لهذه العبادة، بإظهار الضعف وإظهار الاستغفار لله سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر لك قاعدة بعد تفسير الآية واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قال وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة، كلما فرغ من عبادة، وهنا عبادة بمفهومها الواسع حتى الأخلاق الحسنة التي يحتسب فيها الإنسان الأجر، عبادة عظيمة. قال وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويشكره على التوفيق، كل عبادة. اللهم اغفر لنا وارحمنا. طيب ثم الله سبحانه وتعالى ذكر أحوال الخلق وهنا فسرها. قال ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، ولكن هممهم ومقاصدهم متباينة. القسم الأول فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يريد قصور، يريد زوجة، يريد جمال، يريد جاه، يريد مناصب، يريد خفة الدم، يريد محبة الناس، يريد شهرة. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يسأل ربه من مطالب الدنيا وشهواته فقط، وما له في الآخرة من نصيب. لما قال يوما اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم وفقني لتوحيدك للإيمان بك، فقط يسأل الدنيا، وهذا حال أكثر الناس. القسم الثاني قال وما له في الآخرة من خلاق، عفوا من نصيب، من خلاق. قال ومنهم عالي الهمة ماذا يقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا حال المؤمن، يريد الدنيا بكل ما فسرتها قبل قليل، من صحة، من خفة دم ومحبة للناس، من جاه في طاعة الله، من الأمور الدنيوية يريدها إذا لم تكن حراما، وأيضا يريد الآخرة ويسأل الله عز وجل هذا وهذا. قال ومنهم عالي الهمة من يدعو الله لمصلحة الدارين ويفتقر إلى ربه في مهمات دينه ودنياه، وهذا أتى كذلك تأكيدا له في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. انظر، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أنا عندي هذا الدعاء من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، لأنه من أجمل وأروع وأعظم الأدعية. انظر، ما ترك شيئا. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهذا منها عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا وحي يوحى. كيف يستطيع الإنسان بنفسه من غير وحي من الله أن يأتي بمثل هذه الكلمات؟ طيب، ثم قال الله عز وجل: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فكلا الفريقين الله عز وجل سيستجيب لهم بما يقدره الله عز وجل، والموفق من يسأل الله عز وجل لدينه ودنياه. وكثير من الناس يخطئ، وبين هنا المؤلف، يظن أن إجابة الدعاء دليل على محبة الله. قل الحمد لله، أنا دعيت الله عز وجل يرزقني زوجة الأسبوع وإلا تزوجت، أنا سألت الله عز وجل أن أخذ في المواد كلها درجة كاملة فسبحان الله من غير دراسة أتيت بكلها درجة، فيظن أنه بهذا قريب من الله عز وجل وأن الله عز وجل يستجيب له لأنه تقي، أنه صالح، ولو كان فيما بينه وبين نفسه. كثير من الناس يظن هذا. قال المؤلف هنا لما قال أولئك لهم نصيب ما كسبوا، حتى الذي قال فقط في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب، قال أولئك لهم نصيب ما كسبوا، مما يدل على أن استجابة الدعاء لا تدل على القرب من الله سبحانه وتعالى. فهذا الكافر استجاب الله عز وجل، والله عز وجل نص على هذا في مواطن من القرآن، منها: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، أنا أعطاني أموال وأعطاني، أنا كريم عند الله عز وجل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ما عنده مال فلس قاعد يقول ربي أهاني ولا يحبني، قال الله عز وجل ردا على هذين الاعتقادين: كلا، يعني كلا الاعتقادين خطأ. وقال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، هذا خطأ. وكذلك قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة، كثرة الأموال وكثرة الأولاد والجاه لا تقرب الله عز وجل ولا تدل على قرب هذا الإنسان من الله عز وجل. قال: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. من يستعمل هذه الأمور الدنيوية وهذه النعم في طاعة الله، في مرضاة الله، فيما يعود عليه بالنفع في دنياه وأخرى، نعم هذه نعمة تكون من الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الشيخ السعدي هنا: ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته وقربه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. اللهم أصلحني فصلحت، اللهم وفقني فتوفقت للعبادة للطاعة لكذا، هذا دليل على الخير. وكذلك اللهم وفقني للربح بالتجارة وأنت نيتك في التجارة يعني نوايا حسنة، هذا كذلك ووفقت لهذه الأعمال الحسنة، فهذا أيضا دليل خير. طيب ما تعريف الحسنة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال الحسنة هنا كل ما يحسن وقع، كل ما يحسن وقعه عند العبد وما به تكمل حياته، فيدخل فيها الرزق الهنيء، الزوجة الصالحة، الولد، راحة، الراحة، علم النافع، العمل الصالح، تدخل فيه كل شيء من الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. طيب وفي الآخرة حسنة؟ قال فهي السلامة من العقوبات التي يستقبلها العباد، فيدخل فيها كل شيء من الآخرة، من السلام من عذاب القبر والموقف وعذاب النار، وكذلك العكس، حصول رضا الله والفوز بالنعيم النعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم، كلها تدخل. لهذا أتى في السنة أن من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لهذا من الخسارة أن لا يكثر الإنسان من هذا الدعاء. أنت لما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل ما يخطر على بالك وما لا يخطر مما يعرفه الله عز وجل، فيرضيك سبحانه وتعالى إن استجاب لك، وكذلك من الآخرة. ثم قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، وفسرها هنا ولم ينص على الآية أن تكتب. قال ولما أكمل الله تعالى أحكام النسك أمر بالإكثار من ذكره، أين في قوله واذكروا الله في أيام معدودات، وهي بقية أيام التشريق. ويدخل في الذكر هنا رمي الجمار والدعاء بين الجمرتين والذبح والتسمية والصلوات والذكر المقيد بعد الفرائض والتكبير المطلق، كله يدخل واذكر الله في أيام معدودات. ثم بيّن الله عز وجل أن لا بأس أن يتعجل الإنسان في الحج، يجلس في منى يومين أو ثلاث أيام. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن قيدها من لمن؟ لمن اتقى. وهذا في كل شيء لابد أن تتقي الله عز وجل، تريد تصحح نيتك، وهذا من أصعب الأمور. أنت لابد أنت في جهاد مع نفسك في تصحيح النية، كل يوم تخرج من بيتك صحح نيتك، كل محاضرة تحضرها، كل وظيفة، كل معاملة تنجزها، كل استجابة لرغبة الوالد أو الوالدة، لابد أن تستحضر النية. لهذا قال لمن اتقى. هنا ابن جرير قال فلا إثم عليه لمن اتقى، فسرها بتفسير استظهره رحمه الله، قال أنه يرجع بلا إثم إذا اتقى الله في الحج. فلا إثم عليه لمن اتقى، من هذا الذي يرجع بعد الحج مغفورا له؟ قال من اتقى الله عز وجل في الحج. قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومر معنا كثيرا أن استحضار اليوم الآخر والحشر من أعظم دواعي الإيمان. قال الله عز وجل في الموطن الثالث والأخير الذي ذكره المؤلف في آيات الحج، قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هنا الله سبحانه وتعالى يقول هيئنا لك يا إبراهيم البيت وأنزلناك فيه، فأوصاه أن لا يشرك بالله عز وجل شيئا، لا يشرك به، لا الشرك الأكبر بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك به الشرك الأصغر بأن يحلف بغير الله، بأن يشرك الله سبحانه وتعالى ما أحد من خلقه، يقول ما شاء الله وشئت، وغيرها من الصور الكثيرة في الشرك الأصغر. وكذلك الثالث الشرك الخفي، أن لا تشرك به شيئا، وهو الرياء، وهو ما يريده الإنسان من أعماله الصالحة من طاعة من ثواب الله سبحانه وتعالى، و يعني ما يحصل من مدح الناس، ما يحصل من مكانة عند الناس، هذا الرياء الخفي أو الشرك الخفي. قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي، كيف يعني طهر بيته؟ أي أنواع التطهير؟ قال هنا وطهر بيتي يشمل ثلاث أنواع أو ثلاث أنواع من التطهير. الأول من الشرك، فأعظم وسخ وقذر ونجاسة هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، فهذا طهر بيتي، أي أول ما تطهر هو أن تطهره من هذا القذر والنجس، وهو الشرك. لهذا الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الثاني المعاصي، القسم الثاني من التطهير المعاصي. فكل أنواع المعاصي هي قاذورات، وأتى في السنة فمن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستغفر الله. فالمعاصي معاصي الله سبحانه وتعالى قذر ووسخ، طبعا معنوي الأول والثاني. الثالث ومن الأنجاس والأدناس، كل نجس كل وسخ كل قذر مأمورون نحن أن نطهر مساجدنا منها الحسية. قال وطاهر، هذه كلها تشمل في كلمة وطاهر، قال بيتية، نسب البيت إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيها فوائد. الفائدة الأولى النسبة إلى الله سبحانه وتعالى قد تكون نسبة صفة إلى موصوف، كما تقول رحمة الله، عذاب الله، غضب الله، عذاب الله لا غضب الله، يد الله، ساق الله، فهذه نسبة صفة إلى موصوف. وقد تكون نسبة مخلوق إلى خالق، مثل أن تقول ناقة الله، الناقة مخلوق نسبتها إلى الخالق، طيب لماذا تقول نحن كلنا عباد الله لماذا نقول ناقة الله؟ يقولون هذه النسبة نسبة تشريف. تقول بيت الله، طيب لله ما في السماوات وما في الأرض، فلماذا بيت الله أخصصناها للتشريف؟ هذا بيت الله. لهذا قال وأضافه إلى نفسه ليكتسب شرفا إلى شرفه، ولتعظم محبته في القلوب لكونه بيت محبوبها الأعظم. لهذا إلى الآن نقول بيت الله، كيف يفعل به الآن هذه المعصية تفعل عند بيت الله، مع أن الأرض كلها أرض الله، لكن هذا مواطن شريفة لله سبحانه وتعالى. طيب قال أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الركع السجود هنا المقصود بهم المصلين، وعبر بالصلاة ببعض أجزائها لدلالات ركنية الركوع وركنية السجود. ثم قال ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية المرتفعة التي تتشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف والقراءة وغيرها. ثم قال هنا وقدم الطواف لاختصاصه بهذا البيت. أين شيخ محمد الطواف في الآية؟ للطائفين، للطائفين، وقدم الطواف، هو يفسر هذه الآية للطائفين والقائمين والركع السجود. قال وقدم الطواف، لماذا قدمه أول شيء قبل القائمين والركع السجود؟ قال لاختصاصه بهذا البيت، لا يوجد طواف، لا يوجد عبادة الطواف إلا عند الكعبة. قال ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. وأين الاعتكاف في الآية؟ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أين الطائفين؟ لا أدري، لعله ذهب ذهنه إلى آية سورة البقرة، آية سورة البقرة بنفس هذه الآية بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لعل ذهب ذهنه لهذا. حتى الآن كثير من الحفاظ يخطئ بين هذه الآية وهذه الآية، ومن الأمور التي تجعل الإنسان أن يفرق بينها أن يتذكر أن آية الحج، الحج لا يوجد فيه طواف، فيتذكر أن آية الحج ليس فيها اعتكاف، لا يوجد فيها اعتكاف، أن الحج لا يوجد فيه اعتكاف، الحج طبعا فيه طواف، لا يوجد فيه اعتكاف. فهنا قال ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. قال وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به وادعهم إليه، وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته. ثم قال وأذن في الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة على أرجلهم، رجالا يعني مشاة على أرجلهم. قال وعلى كل ضامر. ما معنى كل ضامر؟ الضامر هنا معناه مثل ما قال هنا أي ناقة ضامر. طيب ما معنى الضمور؟ اكتب الضامر هو قليل لحم البطن، قليل لحم البطن. فالراحل الضامر هي الرواحل والخيل القليلة اللحم، هذا دليل على حسنها لأنه يعينها على السير والحركة. وعلى كل ضامر، كأنه قال على كل راحلة. قال يأتون من كل فج عميق، يعني من مكان بعيد. ثم قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، انظر هنا نكر منافع لهم، والتنكير يستعمل أحيانا للتفخيم، ليشهدوا منافع لهم، منافع كثيرة دينية ودنيوية. ومن يذهب إلى الحج يعرف هذه المنافع، كيف يستفيد فوائد عظيمة ومنافع جليلة. ثم قال وقوله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه الآية ليست في سياق الآيات التي معنا، لعل كذلك هذه لعله خطأ، أن الآن الآية المؤلف يفسر آية رقم 28، هذه الآية المكتوبة رقم 34. فالآية والله أعلم التي فسرها هنا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وليس هذه، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذه الآية كأنها أقحمت. قال وهذه تجمع الأمرين الدينية والدنيوية، أي ليذكروا اسم الله عند الذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم. ثم قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر. وفي الآية الأخرى القانع والمعتر، ما معنى القانع؟ قال هو الفقير الذي لا يسأل الناس. المعتر ما هو؟ الفقير السائل. فمن يبتلى بالفقر إما أن يكون قانع ولا يسأل الناس، أو يمشي ويسأل الناس، صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا الأمر بالأكل والإهداء والصدقة، هذا في الهدي والأضحية، أما الفدية لا يجوز الأكل منها والإهداء، لكن الأضحية أو الهدي يجوز، هدي التمتع، لكن الفدية لا، كلها للفقراء. قال ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم. هنا التفث ما معناه؟ كلمة غريبة حتى عند المفسرين استغربوها واختلفوا فيها، ففسروا التفث بعض أهل العلم في القول الأول قالوا مناسك الحج وأفعاله، ثم ليقضوا تفثهم يعني مناسك الحج. بعض أهل العلم قال هو ثم ليقضوا تفثهم هو الوسخ والدرن، أن يتنظفوا من الوسخ والدرن، القول الثاني. القول الثالث قال هو قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يحرم على المحرم، هذا ثم ليقضوا تفثهم. الطاهر بن عاشور رجح كترجيح الطبري أن هنا مناسك الحج يرحمك الله، قال أن الله عز وجل قال ثم ليقضوا، فالقضاء يكون المناسك لا يكون لقص الأظفار قضاء، ثم ليقضوا تفثهم، فقال القضاء للمناسك وليس لإزالة الوسخ. انظر هذا خلاف أهل العلم لو أنت قرأت في كتب المفسرين. هنا انظر ماذا فسره السعدي، يعني أنا عندي هذا من من من من فتوحات الله سبحانه وتعالى على المؤلف رحمه الله. قال انظر ماذا فسرها، ثم ليقضوا تفثهم، قال أي يستكملوا بقية أنساكهم، هذا الأمر الأول. قال ويزيلوا عنهم محظورات الإحرام وما ترتب عليها من الشعث ونحوه، فكأنه جمع بين الأقوال، قال إذا أنت انتهيت من مناسك الحج ثم ليقضوا تفثهم أي تكمل مناسك الحج، سيترتب عليه أن تزيل عنك محظورات الإحرام، يجوز لك أن تأخذ من أظفارك، يجوز لك أن تأخذ من شعرك، وما ترتب عليه من الشعث التعب والوسخ والدرن، فكأنه جمع بين الأقوال كلها. وبادر يبدأ تظن أن هذه من الأقوال التي لا تجمع، لا يجمع بينها، لكن هو جمعها، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال وليوفوا نذورهم، أي التي أوجبوها على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدايا، الهدايا هنا المقصود الهدي، يعني جمع الهدي ليس الهدايا التي تستعمل في العرف. قال فإن نفس عقد العبد الإحرام إجاب منه على نفسه، أنت من تقول لبيك اللهم عمرة أوجبت على نفسك العمرة الآن، لأنه يتم الحج والعمرة لله. فإذن وليوفوا نذورهم لا تقتضي فقط النذر، أن تقول لله علي عمرة أو حج. قال وليطوفوا بالبيت العتيق. ما معنى العتيق؟ يدخل فيه معنيان: القديم، أقدم المساجد على الإطلاق. الأمر الثاني المعتق من تسلط الجبابر عليه، لا يستطيعوا عليه. قال وليطوفوا بالبيت العتيق، لماذا ذكر فقط وليطوفوا؟ لماذا قال وليتعبدوا مثلا؟ قال وتخصيص الطواف به دون غيره من المناسك لفضله وشرفه، هذا الأمر الأول، ولكونه المقصود وما قبله وما بعده وسائل وتوابع، فهو المقصود الأعظم الطواف. الأمر الثالث قال ولأنه يتعبد به لله مع الأنساك ووحده. الوقوف بعرفة لا تستطيع أن تتعبد بها إلا مع الحج، لكن الآن تذهب تقف بعرفة ما يوجد عبادة وقوف بعرفة، لكن الطواف تذهب الآن ممكن أن تطوف. لهذا قال وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ذكر فصل في الجهاد، نأخذ أول آية. قال فصل في آيات تتعلق بالجهاد وتوابعه. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الجهاد، أولا نقول ما هو الجهاد؟ اكتب الجهاد هو استفراغ الوسع في مرضاة الله سبحانه وتعالى، هذا هو تعريف الجهاد. الجهاد هو استفراغ الوسع في مرضاة الله سبحانه وتعالى. والجهاد أنواع كثيرة، منها القتال في سبيل الله، لكن من أعظم أنواع الجهاد الذي قبل القتال في سبيل الله هو جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العلم وجهاد العمل وجهاد الدعوة وجهاد الصبر على هذه الأمور. فجهاد النفس من لا يستطيع أن يجاهد نفسه لن يستطيع أن يجاهد أعداء الله عز وجل. من يضيع نفسه ويدسها في المعاصي لن يستطيع أن ينقل الناس من الكفر إلى الإيمان في الجهاد، وهو القتال في سبيل الله. فإذا علينا أن نعرف هذا في البداية. الأمر الثاني، كثير من الناس شوه الجهاد في هذا الزمن المعاصر بأن جعله فساد وجعله تفجير وجعله تخريب وجعله قتل الناس المعصومة، وهذا ليس من الجهاد في شيء، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب بقتل المسلمين أو قتل معصومي الدماء. فعلينا أن نفرق بين هذا وهذا. فالجهاد له ضوابط، الجهاد له شروط، الجهاد له أحوال علينا أن نتعلمها حتى أن لا نقع بالأخطاء التي وقع فيها الناس، بعض الناس في هذا الزمن. قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أنزلت هذه الآية بعد أكثر من 13 سنة، الناس في المسلمين في مكة كانوا في جهاد العقيدة، في جهاد العلم، في جهاد العمل، في جهاد الصبر، في جهاد الدعوة، في جهاد مقاومة الظالمين والكافرين بالحجة وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا في نزلت في مكة، لأي جاهدهم بالقرآن. لكن القتال لم ينزل إلا في المدينة. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأتى على أربعة مراتب. أول شيء الجهاد والقتال في سبيل الله حرام، ثم مأذون فيه، هذا القسم الثاني، ثم واجب قتال الدفع، أن تقاتل من يقاتلك، ثم الرابع جهاد الطلب. وهذه الأربعة مراتب بتفاصيلها ذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد. قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فالصحابة ظلموا من كفار قريش بمنعهم من دينهم، بإخراجهم من ديارهم، بمقاتلتهم، بمطاردتهم حتى في الحبشة، ومطاردتهم حتى في المدينة. ثم قال وإن الله على نصرهم لقدير. فعلينا أن نتعلق أن النصر من الله عز وجل، ليس بقوتنا ولا قدراتنا ولا بما عندنا، بل من الله سبحانه وتعالى. وإن الله على نصرهم لقدير في أهمية التوكل على الله عز وجل مع بذل السبب. فهنا قال الله عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فهذا فيه بيان لمقصود الكفار من القتال للأمور الدنيوية، للجاه، للأموال، للصيت، للتوسع. فالصحابة أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، كما قال الله عز وجل في آية أخرى بنفس المعنى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهذا هو مقصود غير المسلمين من القتال في سبيل الله. أما مقصود المسلمين ما هو؟ هو ما أتى في قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فإذا مقصود المسلمين بالجهاد، المقصود الحق، ما يجب، ما شرعه الله عز وجل، هو إقامة الحق وإقامة العدل ونشر التوحيد ومنع الظلم. هذا هو مقصود المسلمين من القتال فقط. فإذا المقصود والغرض الوحيد للجهاد هو الحق وإقامة الحق ودفع الباطل ومحاربة الباطل. ويدخل في هذا صور ذكر هنا المؤلف، قال: بل الجهاد الإسلامي مرماه وغرضه الوحيد، ذكر ثمانية أو ثماني صور في هذا. قال: إقامة العدل، حصول الرحمة، استعباد الخلق لخالقهم، أداء الحقوق، نصر المظلومين، قمع الظالمين، نشر الصلاح والإصلاح. هذا هو المقصود من الجهاد. من يذهب يجاهد حتى يجد نفسه مشهورا أو حتى يستربح من الأموال أو حتى يشار إليه بالبنان أو حتى يتوسع عمرانيا، هذه كلها غير، هذا ليس جهاد إسلامي، ليس جهاد شرعه الله سبحانه وتعالى. فهذا مقدمة في ذكر الجهاد، وأن الله سبحانه وتعالى أذن بالجهاد والجهاد قائم وذروة سلام الإسلام. ثم ذكر موطنا آخر، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. في هذا الموطن فسر المؤلف هذه الآيات وذكر أسباب النصر ومقومات النصر، وذكر 18 سببا للنصر. والمسلمون اليوم الضعف الذي فيهم وعدم النصر في الواقع المعاصر بسبب عدم اتخاذ هذه الأسباب 18 وغيرها، لكن هو ذكر كلاما نفيسا في تفسير هذه الآيات. قال: هذه الآية أرشدت الأمر بالجهاد وذكر الأسباب التي ينتصر بها المسلمون بالجهاد. الأول، لعلنا نترك يعني هذه أسباب النصر إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونأخذها كلها بدل أن نأخذ بعضها وفي الدرس القادم البعض الآخر. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، والحمد لله رب العالمين.